بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يؤمئ برأسه، كان ابن عمر يفعله، رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. باب استقبال القبلة. قبلة المسلمين هي الكعبة المشرفة التي هي عنوان توحيدهم ووحدتهم ومتجه أنظارهم ومهوى قلوبهم وأرواحهم. وقد جعل الله هذه الكعبة قياما للناس في أحوال دينهم ودنياهم، وأمنا لهم عند الشدائد يجدون في ظلها الطمأنينة والأمن والإيمان. وبقاؤها تحج وتزار هو علامة بقاء الدين وقيامه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة يستقبل الكعبة وبيت المقدس معا على المشهور، فلما هاجر إلى المدينة وفيها اليهود اقتصر على استقبال بيت المقدس 16 شهرا، وكان يتشوق إلى استقبال الكعبة، أشرف بقعة على الأرض وأمر أبي الأنبياء وإمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام. فعرفت القبلة إلى الكعبة أو صرفت القبلة إلى الكعبة في السنة الثانية للهجرة، واستقبلت القبلة في الصلاة. واستقبال القبلة في الصلاة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وهو شرط للصلاة. قوله يسبح على ظهر راحلته، التسبيح هنا يراد به صلاة النافلة من تسمية الكل باسم البعض، وقد خصت النافلة باسم التسبيح، قال ابن حجر وذلك عرف شرعي. المكتوبة يعني الصلوات الخمس المفروضات، الراحلة الناقة التي تصلح لأن ترحل. المعنى لهذا الحديث: الغالب في الشريعة أن صلاة الفريضة وصلاة النافلة تشتركان في الأحكام، وهذا هو الأصل فيهما، فما ورد في إحداهما من حكم فهو لهما سواء، ولكنه يوجد بعض الأدلة التي تخص إحداهما بحكم دون الأخرى. لهذا كان يصلى على الراحلة، كان يصلي على الراحلة آكد النوافل وهو الوتر. أما الصلوات الخمس المكتوبات فوقوعها قليل، لا يشغل المسافر فيها، ويجب الاعتناء بها وتكميلها، فلهذا لا تصح على الراحلة إلا للضرورة، أحكام الحديث: جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة، وفعل ابن عمر له أقوى من مجرد الرواية. ثانيا، ذهب الإمام أحمد وأبو ثور إلى استقبال القبلة حال ابتداء الصلاة، وذلك لحديث أنس أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يتطوع في السفر استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث وجهه. وهو حيث وجهه وظاهر الحديث العموم. ثالثا عدم جواز الفريضة على الرافلة بلا على الراحلة بلا ضرورة، قال العلماء لئلا يفوته الاستقبال فإنه يفوته ذلك وهو راكب، أما عند الضرورة من خوف أو سيل فيصح كما صحت به الأحاديث. رابعا أن الإيمان هنا يقوم مقام الركوع والسجود. خامسا أن قبلة المتنفل على الراحلة هي الوجهة التي هو متوجه إليها. سادسا أن الوتر ليس بواجب حيث صلى الله عليه الصلاة والسلام على الراحلة. سابعا أنه كلما احتاج إلى شيء دخله التيسير والتسهيل، وهذا من بعض ألطاف الله المتوالية على عباده. ثامنا سماحة هذه الشريعة وترغيب العباد في الازدياد من الطاعات بتسهيل سبلها، فلله الحمد والمنة. تاسعا لا يستدل بهذا الحديث على أن الخفض في السجود أكثر من الركوع، إنما ذلك في حديث جابر حيث يقول جئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع، وهذا الحديث عند الترمذي وأبو داود. عاشرا ذهب جمهور العلماء إلى جواز ترك الاستقبال في السفر الطويل والقصير إلا مالكا فقد خصه بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة، ولم يوافقه أحد على ذلك. الحديث الذي يليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، رواه البخاري ومسلم. إذن تقدم أنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وفيها كثير من اليهود اقتضت الحكمة الرشيدة أن تكون قبلة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين قبلة الأنبياء السابقين بيت المقدس، فصلوا إلى تلك القبلة 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتشوق إلى صرفه إلى استقبال الكعبة المشرفة، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فخرج أحد الصحابة إلى مسجد قباء بظاهر المدينة وهم يصلون الفجر وكانت وجوههم إلى الشام، فقال لهم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة في أثناء الصلاة. نعم أحكام الحديث. أولا القبلة أول الهجرة كانت إلى بيت المقدس ثم صرفت إلى الكعبة. ثانيا أن قبلة المسلمين استقرت على الكعبة المشرفة، فالواجب استقبال عينها عند مشاهدتها استقبال عينها عند مشاهدتها واستقبال جهتها عند البعد عنها. ثالثا أن أفضل البقاع هو بيت الله، لأن القبلة أقرت عليه، ولا يقر هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة المختارة إلا على أفضل الأشياء. رابعا جواز النسخ في الشريعة الإسلامية خلافا لليهود ومن شايعهم من منكر النسخ. خامسا أن من استقبل جهة في الصلاة ثم تبين له الخطأ أثناء الصلاة استدار ولم يقطعها، استدار ولم يقطعها، وما مضى من صلاته صحيح. سادسا أن الحكم لا يلزم المكلف إلا بعد بلوغه، إلا بعد بلوغه، فإن القبلة حولت، فبعد التحويل وقبل أن يبلغ أهل قباء الخبر صلوا إلى بيت المقدس فلم يعيدوا صلاتهم، فلم يعيدوا صلاتهم. سابعا إن خبر الواحد الثقة إذا حفت به قرائن القبول بصدق فمما يعمل به، فمما يعمل به، وإن أبطل ما هو متقرر بطريق العلم. واحد، خبر الواحد الثقة إذا تؤكد منه فيبطل الخبر الذي يوجب العلم. هؤلاء حينما تأكدوا من صدق هذا القائل، من صدق هذا الذي أمرهم، استداروا إلى بيت الله الحرام وتركوا يعني قبلة بيت المقدس والذي جاءهم بالخبر واحد. ثامنا فيه أن العمل ولو كان كثيرا في الصلاة إذا كان لمصلحتها مشروع، إذا كان لمصلحتها مشروع، العمل إذا كان كثير في الصلاة إذا كان لمصلحة الصلاة فهو مشروع. فهؤلاء استداروا فين؟ في الصلاة. العمل هذا كثير ولا قليل؟ كثير، فعملهم هذا مشروع لأنه لمصلحة إيش؟ الصلاة. يعني مثال معاصر، أنت أقيمت الصلاة وأنت في الصف التالي أو الثاني وهناك فرجة في الصف الأول، فإذا مشيت من الصف الثاني إلى ذلك الصف الذي فيه الفرجة، هذا العمل كثير ولا قليل؟ كثير، لكن لمصلحة الصلاة أم لغير مصلحتها؟ لمصلحة الصلاة، فهذا عمل مشروع، فهذا عمل مشروع لا يبطل الصلاة. طيب، فيه دليل على أن قبول خبر الهاتف واللاسلكي في دخول شهر رمضان أو خروجه يؤخذ به، أقول يؤخذ به. الأخير، قال الطحاوي رحمه الله في الحديث دليل على أن من لم يعلم بفرض الله تعالى ولم تبلغه الدعوة فالفرض غير لازم له، فالفرض غير لازم له، والحجة غير قائمة عليه، والحجة غير قائمة عليه. وزاد الأصوليون أن الفهم شرط، الفهم شرط التكليف. وعن ابن تيمية يرحمه الله في مثل هذا قولان، أحدهما موافق لما ذكرا. يعني ايش معنى هذا؟ إنسان بعد بعثة النبي المختار محمد صلى الله عليه وسلم في بلد ما في زمن ما لم تبلغه، أقول لم تبلغه الحجة، لم يبلغه الإسلام، لم يبلغه الإسلام يعذر، أقول يعذر، لأنها لم تبلغه الحجة. لابد من البلوغ. وهناك مسألة اختلف فيها الأصوليون، هل لو بلغ الإنسان الإسلام هل لابد من فهمه أم يشترط البلوغ؟ قولان. المؤلف السعدي رحمه الله يقول: وزاد الأصوليون أن الفهم شرط التكليف، وهناك قول لابن تيمية على هذا أنه لابد حتى أن يفهم، أن يفهم إيش؟ الإسلام. هذا قول آخر. وقول آخر يقول لا، بلغ، إذا بلغه الخبر يكفي، إذا بلغه الخبر يكفي. لكن والعلم عند الله أن لعل الفهم يكون أرجح من أن تبلغه الحجة. وعن أنس ابن سيرين قال: استقبلنا أنسا رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله ما فعلته. رجه البخاري ومسلم. أنس بن سيرين أخو الإمام الكبير والتابعي الشهير محمد بن سيرين. عين التمر بلدة على حدود العراق الغربية يكثر فيها التمر. قدم أنس ابن مالك الشام ولا من الشام؟ قدم الشام ولا من الشام؟ من الشام. ولجلالة قدره وسعة علمه استقبله أنس ابن سيرين من البصرة، استقبله حين رجوعه من الشام. فذكر الراوي وهو أحد المستقبلين أنه رآه يصلي على حمار وقد جعل القبلة عن يساره، فسأله عن ذلك فأخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وأنه لو لم يره يفعل هذا لم يفعله. ما يؤخذ من الحديث؟ في الحديث لم يبين صلاة أنس هذه أفرض هي أم نفل، ومن المعلوم أنها تفعل أو تصلى، لأنه ومن المعهود أنها نفل، نفل، أنها نفل، لأن المعهود من نفل النبي صلى الله عليه وسلم الذي رآه أنس وغيره أنه يصلي النافلة. ثانيا أن قبلة المصلي على الراحلة حيث توجهت به راحلته. ثالثا جواز صلاة النافلة على الراحلة في السفر ولو حمار، ولو على حمار. باب الصفوف. باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. رواه البخاري ومسلم. إذن يرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم، فهو هنا يأمرهم بأن يسووا صفوفهم بحيث يكون سمتهم نحو القبلة واحدا، ويسدوا خلل الصفوف حتى لا يكون للشياطين سبيل إلى العبث بصلاتهم. وأرشدهم صلى الله عليه وآله وسلم إلى بعض الفوائد التي ينالونها من تعديل الصف، وهو ذلك أن تعديلها علامة على تمام الصلاة وكمالها، فإن تسوية الصفوف من إيه؟ تمام الصلاة. وأن اعوجاج الصف خلل ونقص فيها، ونقص فيها. الأحكام المستنبطة من الحديث: أولا، مشروعية تعديل الصفوف في الصلاة باعتدال القائمين بها على سمت واحد من غير تقدم ولا تأخر، من غير تقدم ولا تأخر. ثانيا، أن تسويتها سبب في تمام الصلاة، فيكون ذلك مستحبا كما هو مذهب الجمهور، وقيل بوجوبه لحديث: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ثالثا، سبب كراهة اعوجاجها، وأن ذلك نقص في الصلاة. رابعا، فضل صلاة الجماعة، لأن ذلك الأجر الحاصل من تعديل الصف متسبب عن صلاة الجماعة، متسبب عن صلاة الجماعة. خامسا، قيل إن الحكمة في تسوية الصفوف هي موافقة الملائكة، هي موافقة الملائكة في صفوفهم، فقد أخرج مسلم عن جابر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. قلنا: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، ويتراصون في الصف، يتمون الصفوف الأول الملائكة ويتراصون في الصف. طيب، عن النعمان بن بشير، طيب سيأتي الإجابة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. هو لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه مسلم. غريب الحديث. عقلنا فتح القاف، أي فهمنا ما أمرنا به من التسوية، ومن جعله بالعين ثم أتى بالفاء وقرأ عفلنا فإنه صحف. لا، ثانيا، لتسون بضم التاء المثنى الفوقية وفتح السين المهملة وضم الواو المثقلة وتشديد النون وهي نون التوكيد الثقيلة، وفي أوله لام القسم. أو للتقسيم، أي أن أحد الأمرين لازم فلا يخلو الحال من أحدهما. رابعا، حتى كأنما يسوي بها القداح، القداح سهام الخشب، سهام الخشب حين تبرأ ويبالغ في تسويتها وتعديلها، يعني أنهم يكونون في اعتدالهم واستوائهم على مستوى واحد أو على شق واحد. المعنى الإجمالي في هذا الحديث وعيد لمن لا يقيمون صفوفهم في الصلاة، فقد أكد صلى الله عليه وآله وسلم أنه إن لم تعدل الصفوف ويستوي فليخالفن الله بين وجوه الذين اعوجت صفوفهم فلم يعدلوها، وذلك بأنه حيثما يتقدم بعضهم على بعض في الصف فيفتن المتقدم ويصيبه الكبر والزهو، ثم يقابله المتأخر على كبره بالعداوة والبغضاء فتختلف القلوب ويتبعها اختلاف الوجوه من شدة العداوة، وبهذا تحصل القطيعة والتفرقة ويفوت المقصد المطلوب من الجماعة وهو المحبة والتواصل، وذلك لأن الجزاء من جنس العمل. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه بالقول ويهذبهم بالفعل، ويهذبهم بالفعل، يقيمهم بيده، يقيمهم بيده، حتى ظن صلى الله عليه وآله وسلم أنهم قد عرفوا وفهموا، إذ بواحد قد بدا صدره في الصف من بين أصحابه فغضب صلى الله عليه وآله وسلم وقال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ظاهر الحديث وجوب تعديل الصفوف، وجوب تعديل الصفوف وتحريم تعويجها للوعيد الشديد. ثانيا، شدة اهتمامه صلى الله عليه وآله وسلم بإقامة الصفوف، فقد كان يتولى تعديلها بيده الكريمة، بيده الكريمة، وهذا يدل على أن تسوية الصفوف من وظيفة الإمام، تسوية الصفوف من وظيفة الإمام. ثالثا، أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل، فقد توعد بمخالفة وجوههم مقابل مخالفة صفوفهم. رابعا، غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على اختلاف الصف فيقتضي الحذر من ذلك. خامسا، فيه جواز كلام الإمام فيما بين الإقامة والصلاة لما يتعرض من الحاجة، يجوز أن يتكلم بين الإقامة وبين إقامة، بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام. طيب، الحديث الذي يليه. طبعا أيها الأخوة الكرام، يعني الأخ يسأل، يعني نقول نبي ربنا عز وجل وظيف، يعني تسوية الصفوف من وظيفة من؟ الإمام، من وظيفة الإمام. سووا صفوفكم، استقيموا، تسوية الصفوف من تمام الصلاة، هذا توجيه بيش؟ بماذا؟ بالقول، أقول توجيه بالقول. رأى الإمام إنسان متقدم أو متأخر، تقدم تأخر، هذا ممن؟ من فعل من؟ الإمام. المساجد في أكثر العالم الإسلامي اليوم، أكثر العالم الإسلامي مفروشة، وهناك إيش؟ ها؟ خطوط. أقول هناك خطوط، صف الأول والثاني والثالث. فهنا يعني أنا رأيي الشخصي، أقول رأيي الشخصي أن الإمام بعد أن يقول سووا صفوفكم، تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وألقى نظرة، والمساجد يعني فيها هذه الخطوط، أنه لا يأثم، أنه لا يأثم لو أن أحد تقدم أو إيش تأخر، أنه لا يأثم، لأنه أولا نادى، عناد الجميع، سووا إيش، استقيموا، سووا صفوفكم. الأمر الآخر، المساجد كما هي الآن في أكثر العالم الإسلامي بيش مخططة، كبر، تقدم أحد أو تأخر، أقول تقدم أحد أو تأخر، الإثم ليس على الإمام، الإثم ليس على الإمام بل على هذا المأموم. لكن يعني لو رأى أحد تقدم أو تأخر فيوجه، أقول إيش، يوجه. هذا رأيي في هذه المسألة. أقول تحاذوا، المقصود المحاذاة، تحاذوا بالمناكب والأقدام، مقصود المحاذاة، حتى مسألة الملامسة الذي عليه المحققين مثل الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله وطائفة، أنه لا يشترط، أنه لا يشترط أن يمس كعبك إيش كعبه، المقصود يعني المحاذاة، لأن كثير من الناس يتحسس، أقول كثير من الناس يتحسس أن تمس إيش يعني قدمه أو نحو ذلك، المقصود يعني التسوية، يكون يعني قدمك وقدمه متساوية، هو يعني جنبك موازي ليش لجنبه أو مترصة. طيب الناس كما لا أخفى عليكم يختلفون، ضعف وإيش، أقول ضعفا و وين، إذا في واحد وواحد وكيف يصير التساوي، بالرجل ولا بالمنكب؟ ها؟ لا لا، يتأخر صاحب الكرسي، يتأخر، أقول صاحب الكرسي يتأخر، هذا الصحيح، مو يتقدم. طيب إذا نرجع إلى الحديث، عندي طبعا رقمه عند الأشياء يعني بترقيم البسام والعثيمين، الحديث رقمه 70 في الشروح، في الشروح 70 هكذا رقمه، لكن عندكم يمكن يكون أكثر. عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال قوموا فلأصلي بكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. رواه البخاري ومسلم. وقال مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. رواه مسلم. اليتيم هذا اسمه ضميرة، ضميرة جده حسين بن عبد الله بن ضميرة، غريب الحديث. فنضحته بماء، النضح الرش، قد يراد به الغسل. دعت مليكة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنعته، وقد جبله الله تعالى على أعلى المكارم وأسمى الأخلاق صلى الله عليه وسلم، ومن التواضع الجم، فكان على جلالة قدره وعلو مكانه يجيب دعوة الكبير والصغير، يجيب دعوة الكبير والصغير والذكر والأنثى والغني والفقير، يريد بذلك الأهداف السامية، الأهداف السامية والمقاصد الجليلة من جبر قلوب البائسين والتواضع للمساكين وتعليم الجاهلين إلى غير ذلك من مقاصده الحميدة. فجاء إلى هذه الداعية وأكل من طعامها، وأكل من طعامها، ثم اغتنم صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة ليعلم هؤلاء المستضعفين الذين ربما لا يزاحمون الكبار على مجالسه المباركة، فأمرهم بالقيام ليصلي بهم حتى يتعلموا منه كيفية الصلاة، حتى يتعلموا منه كيفية الصلاة. فعمد أنس إلى حصير قديم قد اسود من طول المكث فغسله، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بهم. قال أنس: فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. إذن هنا مسألة اختلاف العلماء، ذهب الجمهور إلى صحة مصافة الصبي في صلاة الفرض والنافلة، صحة مصافة الصبي الصغير في الفرض والنافلة، مستدلين بهذا الحديث الصحيح، لأن أنسا يعني صف صاحبه، صف هو وصاحبه اليتيم، والمشهور من مذهب الحنابلة مصافته أي الصبي يعني في النفل، مصافته في النفل يعني عملا بهذا الحديث، وعدم صحة مصافته في الفرض. وقد تقدم أن الأحكام الواردة لإحدى الصلاتين تكون للأخرى لأن أحكامهما واحدة، ومن خص إحداهما بالحكم فعليه الدليل ولا مخصص، لذا فالصحيح ما عليه الجمهور. وإيش اللي عليه الجمهور؟ صحة مصافة من؟ الصبي. نعم، ما عليه الجمهور، وقد اختاره ابن عقيل من الحنابلة وصوبه ابن رجب، وصوبه ابن رجب في القواعد. إذن صحة مصافة من؟ الصبي. ما يؤخذ من الحديث صحة مصافة الذي لم يبلغ في الصلاة، لأن اليتيم يطلق على من مات أبوه ولم يبلغ. ثانيا، أن الأفضل في موقف المأمومين أن يكونوا خلف الإمام، أن يكونوا خلف الإمام. ثالثا، أن موقف المرأة يكون خلف الرجال. رابعا، صحة موقف المرأة صفا واحدا ما دامت واحدة، فإن كنا أكثر من ذلك وجب عليهن إقامة الصف. خامسا، جواز الاجتماع في النوافل، جواز الاجتماع في النوافل وإن لم يشرع لها اجتماع، وإن لم يشرع لها اجتماع إذا لم يتخذ ذلك عادة مستمرة. جواز الاجتماع في النوافل وإن لم يشرع لها اجتماع، وإن لم يشرع لها اجتماع، يعني مثلا نحن نجتمع بعد العشاء في بيت أحد الزملاء على تفسير آيات من كتاب الله، تفسير آيات من كتاب الله مستمرين، نقرأ إيش؟ تفسير. وقام أحد الإخوة، أقول قام أحد الإخوة مثلا بعد انتهاء وصلى، أقول إيش؟ صلى. يجوز لنا ماذا؟ الائتمام به، الائتمام به، لكن بشرط ما هو؟ أن لا يتخذ ذلك إيش؟ عادة مستمرة. طيب، جواز الصلاة لقصد التعليم بها، لقصد التعليم بها أو غير ذلك من المقاصد الدينية النافعة المفيدة. نعم. سابعا، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وكرم خلقه عليه الصلاة والسلام. ثامنا، استحباب إجابة دعوة الداعي، ولا سيما لمن يحصل بإجابتهم جبر خواطرهم وتطمين قلوبهم ما لم تكون وليمة عرس، فعند ذلك تجب إجابة الدعوة. وينبغي ملاحظة الأحوال في مثل هذه المناسبات وتصحيح النية، فبذلك يحصل للمجيب خير كثير، خصوصا إذا كان المجيب كبير المقام. كبير وش؟ المقام. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. رواه البخاري ومسلم. كان الصحابي الجليل حبر الأمة وترجمان القرآن، ذا جد واجتهاد في تحصيل العلم وتحقيقه، حتى بلغ به التحقيق أن بات عند خالته زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليطلع بنفسه على تهجد النبي، على تهجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قام صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل، قام ابن عباس ليصلي بصلاته، وصار عن يسار النبي صلى الله عليه وآله وسلم مأموما. ولأن اليمين هو الأشرف وهو موقف المأموم من الإمام، إذا كان واحدا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه فأقامه عن يمينه. اختلاف العلماء. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. المشهور من مذهب الإمام أحمد فساد صلاة المأموم إذا كان واقفا عن يسار الإمام مع خلو يمينه. وذهب الجمهور، إذا قيل الجمهور يعني إيش؟ الجمهور يعني الأكثر، الجمهور يعني إيش؟ الأكثر. وذهب الجمهور من العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي. السؤال: أبو حنيفة توفي سنة كم؟ ومالك سنة كم؟ والشافعي سنة كم؟ واللي يجيب له جائزة. جهاد، تعرف وفاة الثلاثة؟ تفضل. 150 أبو حنيفة، 150. طيب، ها؟ وفيها ولد الإمام الشافعي. طيب، الإمام الشافعي 204 والإمام مالك 179، وتستحق جائزة. تفضل. إذن مالك 179، الإمام الشافعي 204، والإمام أبو حنيفة 150. حياك الله، اعتمرت. عمره مقبولة، لكن مفترض ما في أوقات الدورة دي الإجازة عندك مادة ذيلها. تفضل، خذك الأشماغ ولا الطيب. طيب إذن الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى صحة صلاته ولو مع خلو يمين الإمام، ولو مع خلو يمين الإمام، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، واختارها بعض أئمة أصحابه مستدلين بهذا الحديث، وهو استدلال واضح المأخذ، مع أنهم أجمعوا على أن الموقف الفاضل للمأموم الواحد عن إيش؟ عن يمينه ولا عن شماله؟ عن يمينه. طيب ما يؤخذ من الحديث؟ أولا أن الأفضل للمأموم أن يقف عن يمين الإمام إذا كان واحدا. ثانيا صحة وقوف المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه، لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة من؟ ابن عباس، لم يبطل صلاة ابن عباس. نعم. ثالثا أن المأموم الواحد إذا وقف، أن المأموم الواحد إذا وقف عن يسار الإمام فاستدار إلى يمينه يأتي من الخلف. يأتي منين؟ من الخلف، كما ورد في بعض ألفاظ الحديث في البخاري. يأتي به منين؟ منين يديره؟ من خلفه. رابعا أن العمل في الصلاة إذا كان مشروعا لصحتها لا يضرها، لا يضرها. خامسا صحة مصافة الصبي وحده مع البالغ، وحده مع من؟ مع البالغ. سادسا مشروعية صلاة الليل واستحبابها. سابعا اجتهاد ابن عباس رضي الله عنهما وحرصه على تحصيل العلم وتحقيقه. ثامنا أنه لا يشترط لصحة الإمامة أن ينوي الإمام قبل الدخول في الصلاة أنه إمام، لا يشترط لصحة الإمامة أن ينوي الإمام قبل دخوله في الصلاة أن يكون إيش؟ إمام. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحده، دخل معه ابن عباس. باب الإمامة، باب الإمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ رواه البخاري ومسلم. أما، قال الإمام الشوكاني رحمه الله: أما مخففة، حرف استفتاح، وأصلها ما النافية، دخلت عليها همزة الاستفهام، وهي هنا استفهام توبيخ، استفهام توبيخ، يخشى يخاف، والمعنى فليخف، لأن الغرض من الاستفهام هنا الإشعار بالنهي عن رفع الرأس قبل الإمام. إذن المعنى: إنما جعل الإمام في الصلاة ليقتدى به ويؤتم به، بحيث تقع تنقلات المأموم بعد تنقلاته، وبهذا تتحقق المتابعة، وبهذا تتحقق المتابعة. فإذا سابقه المأموم فاتت المقاصد المطلوبة منين؟ من الإمامة. لذا جاء هذا الوعيد الشديد على من يرفع رأسه قبل إمامه بأن يجعل الله رأسه رأس إيش؟ حمار. طيب، اختلاف العلماء في السبق. اتفق العلماء على تحريمه، اتفق العلماء على تحريم مسابقة من؟ الإمام. ايش معنى مسابقة؟ يسبق من؟ الإمام. على تحريم مسابقة الإمام للمأموم لهذا الوعيد الشديد، ولكن اختلفوا في بطلانه، اختلفوا في بطلان صلاته. فالجمهور أنها لا تبطل، الجمهور بأنها لا تبطل. قال الإمام أحمد في رسالته: ليس لمن سبق الإمام صلاة. الإمام أحمد يقول: ليس لمن سبق الإمام إيش؟ صلاة. وأصحاب الإمام يقولون من سبق إمامه بركن كركوع أو سجود فعليه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام، ليأتي به بعد الإمام، فإن لم يفعل عمدا حتى لحقه الإمام فيه بطلت صلاته. قل الشيخ البسام رحمه الله: والصحيح ما ذكره في الرسالة من أن مجرد السبق عمدا، مجرد السبق عمدا يبطل الصلاة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، لأن الوعيد يقتضي النهي، والنهي يقتضي الفساد. الاستنباطات من الحديث: أولا، تحريم رفع الرأس في السجود قبل الإمام والوعيد فيه دل على منعه، إذ لا وعيد إلا على محرم وقد أوعد عليه. ثانيا، يلحق بذلك مسابقة الإمام في كل التنقلات، تنقلات الصلاة، وليس ذا من باب القياس وحده، فزيادة على القياس الصحيح. أخرج البزار من حديث أبي هريرة مرفوعا: الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان. ثالثا، وجوب متابعة المأموم للإمام في الصلاة. رابعا، أن الجزاء من جنس العمل، فحين كان الرفع في الرأس جوزي بالوعيد في المسخ. توعد المسابقة بالمسخ إلى صورة الحمار لما بينه وبين الحمار من المناسبة والشبه في البلادة والغباء. كيف البلادة والغباء؟ نعم يا أخي، لأنه لن يخلص قبل الإمام، لن يخلص إلا بعد الإمام، فلماذا هذا الغباء يرفع رأسه قبل الإمام؟ استند، لن تختم صلاتك إلا إذا سلم من الإمام، فأنت بليد كالحمار. تدل مسابقة الإمام على الرغبة في استعجال الخروج من الصلاة، وذلك مرض دواؤه أن يتذكر صاحبه أنه لن يسلم قبل الإمام. الوعيد بتغير صورة من يرفع رأسه قبل الإمام، هنا يعني أن يحول الله صورته صورة حمار حقيقة، أم يعني يكون بليد كيش كالحمار؟ هل مقصود الحقيقة ولا المجاز؟ ها؟ يعني وهل وقعت في التاريخ يعني أن أحدا غير الله صورته صورة حمار؟ نعم، قد وقعت. طيب حقق لنا جزاك الله خير، أقوليتي بها حتى نقرأها على الإخوة. على كل حال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ لعله إذا رد قوله أو بعضه أن يصيب قلبه زيغ فيهلك، نعم. إذن أيها الإخوة الكرام، الحديث 73 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، أجمعون. أخرجه البخاري ومسلم. حديث 74 عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. رواه البخاري ومسلم. أيها الإخوة، يعني الفاء الواقعة في كبروا فاركعوا إلى آخره للترتيب والتعقيب، ومعنى الترتيب أن تقع بعده، والترتيب أن تقع بعده، والتعقيب بأن تليه مباشرة فلا تساويه ولا تتأخر عنه. جعل من أفعال التحويل، تأخذ مفعولين، إحداهما نائب الفاعل والثاني محذوف تقديره إماما. أجمعون تأكيد لضمير الجمع. شاك اسم فاعل من الشكاية وهي المرض. إذن في هذين الحديثين بيان صفة اقتداء المأموم بالإمام ومتابعته له. اختلف العلماء في صحة ائتمام المفترض بالمتنفل، فذهب المالكية والحنفية والمشهور من مذهب الحنابلة إلى عدم الصحة مستدلين بهذا الحديث. أين الشاهد؟ وين الشاهد هذا الحديث؟ اللي وجه الشاهد من الحديث من يجيب عنه؟ واحد. إذن فلا تختلفوا قوله، فلا تختلفوا عليه. طيب، وذهب الشافعي والأوزاعي والطبراني إلى صحة ائتمام المفترض بالمتنفل، وهي رواية أخرى عن الإمام أحمد وشيخ الإسلام وتلميذه، واستدلوا بأن معاذ كان يرجع بعد أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي بقومه العشاء هو متنفل وهم إيش؟ مفترضون. وهذا القول أرجح. واختلفوا أيضا في صلاة المأمومين، يعني جلوسا، هنا مسألة، واختلفوا أيضا في صلاة المأمومين جلوسا مع القدرة على القيام خلف الإمام العاجز عن القيام. فذهبت الظاهرية والأوزاعي وإسحاق إلى أن المأمومين يصلون خلف الإمام العاجز عن القيام جلوسا، عن القيام جلوسا، يعني ولو كانوا قادرين على القيام. واستدلوا على ذلك بهذين الحديثين وما ورد في معناهما. وذهب الإمامان أبو حنيفة والشافعي وغيرهما إلى أنه لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلف القاعد إلا إيش؟ القادر إلا قائما. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا، وصلى أبو بكر والناس خلفه قياما. متفق عليه. اسمع بارك الله فيك هذا القول. وذهب الإمام أحمد إلى التوسط بين هذين القولين، وهو إن ابتدأ بهم الإمام الراتب الصلاة قائما ثم اعتل في أثنائها فجلس، ابتدأ الإمام الصلاة وهو قائم ثم مرض أو اعتل في أثنائها فجلس، أتموا خلفه قياما وجوبا عملا بحديث صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي بكر والناس حين مرض مرض الموت. وإن ابتدأ بهم الصلاة جالسا صلوا خلفه جلوسا استحبابا، صلوا خلفه جلوسا استحبابا عملا بحديثي الباب ونحوهما، وهو جمع حسن، وهو جمع حسن تتلاقى فيه الأحاديث الصحيحة المتعارضة. ولا شك أن الجمع بين النصوص إذا أمكن أولى من النسخ ويعني والترجيح. وقد قوى هذا الجمع الحافظ ابن حجر رحمه الله، قوى جمع من؟ الإمام أحمد ختاما ما يؤخذ من الحديثين وجوب متابعة المأموم للإمام في الصلاة وتحريم المسابقة، ثانيا تحريم مخالفته وبطلان الصلاة بها، ثالثا أن الأفضل في المتابعة أن تقع أعمال المأموم بعد أعمال الإمام مباشرة، وتكره المساواة رابعا أن الإمام إذا صلى جالسا لعجزه عن القيام صلى خلفه المأمومون جلوسا، وهذا كنا على رأي الإمام أحمد إيش استحبابا ها استحبابا على رأي. خامسا أن المأموم يقول ربنا لك الحمد حينما يقول الإمام سمع الله لمن حمده. قال ابن عبد البر لا أعلم خلافا في المنفرد يقول سمع الله لمن حمده. سادسا أن من الحكمة في جعل الإمام في الصلاة الاقتداء والمتابعة، إنما جعل الإمام ليش ها ليتم به. سابعا جواز الإشارة في الصلاة للحاجة. وفيه ونختم يؤخذ تحتم طاعة القادة، داء طاعة إيش القادة وولاة الأمر ومراعاة النظام وعدم المخالفة والانشقاق على القادة ولذلك نحن يعني نتابع أقول ما نتابعه الآن أجهزة الإعلام من حركة هذه الشياطين هؤلاء، أقول الشياطين هؤلاء أتباع نظام حسني مبارك السابق الذين يقولون سيخرجون في 30 يونيو في آخر هذا الشهر، هؤلاء الحق أنهم ينقسمون إلى قسمين، قسم منهم إن كان يريد الاحتجاج بلا يعني تخريب ولا مولوتوف ولا قهر ولا فله ذلك، لكن الذي يخشى على هذا المجتمع الذي يمثل القلب بالنسبة للمسلمين أن أتباع النظام السابق حينما فقدوا في هذه الثورة الإمكانيات الهائلة التي كانوا يتمتعون بها في النظام السابق يريدون الخراب، لأنه ما بات لهم نفوذ في مثل هذا المجتمع، والمخربين من الخارج الذين يكرهون لهذا المجتمع الخير يريدون إفساده باستخدام العنف، حسدوا هذا المجتمع على هذه القيادة العظيمة وعلى هذا التوافق وعلى هذا المحبة، فعلى هؤلاء الإخوة أن يكونوا أعقل من هذه المخططات البائسة الفاسدة من الذين لا يرجون لهذا المجتمع الخير. ولأنكم تعلمون أيها الإخوة أن العنف لا يأتي بخير، كما أخبر صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق الرفق كله، وإن شاء الله أنه لا تتحقق لهم مقصودهم، أقول لا يتحقق لهم مقصودهم. نحن مع الشريعة ومع الشرعية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب باقي سؤال واحد، من أين أخذنا في الحديث الأخير يعني جواز اتباع المجتمع لإمامه، من أين أخذنا جواز اتباع